بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: كتاب الحدود. والحدود جمع حد، والحد هو تعريفه عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثلها، لتمنع من الوقوع في مثلها. إذن الحد هو عقوبة قدرها الشارع، مقدرة ليست متروكة لاجتهاد الإمام وتقديرها من الشرع، والحكمة والفائدة منها لتمنع من الوقوع في مثلها. فالحد يختلف عن التعزير. التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، متروك تحديدها وتقديرها للحاكم الشرعي، وبخلاف الحدود التي قدرها الشارع فلا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان. قال المصنف رحمه الله: لا يجب الحد إلا على كذا وكذا وكذا، ذكر أشياء. من هم الذين يجب عليهم الحد أو يقام عليهم الحدود، تقام عليهم الحدود؟ قال: لا يجب الحد إلا على بالغ. هذا الأول. إذا لا يقام الحد على الصغير الذي دون البلوغ. عاقل، هذا الثاني. فلا يقام الحد على المجنون. ملتزم، وهذا الثالث. والمقصود بملتزم يعني الملتزم للأحكام الشرعية، ملتزم للأحكام الشرعية. من هو الملتزم بالأحكام الشرعية؟ الملتزم بالأحكام الشرعية اثنان: المسلم والذمي. المسلم والذمي. وهنا عندنا اصطلاحان، حبذا أن تكتبوا هذه المصطلحات في أعلى الصفحة أو في مكان فاضي فارغ في الصفحة. الفرق بين الملتزم والمعصوم. عندنا الملتزم هو المسلم واحد، والذمي هذا الثاني. الذمي يلتزم بأحكام الشريعة، والمعصوم هذا يختلف عن الملتزم. المعصوم يعني معصوم الدم الذي لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه ولا على ماله ولا الاعتداء على عرضه. المعصوم هو المسلم واحد، والذمي اثنين، يعني هو الملتزم. ونضيف إليهم المعاهد والمستأمن. المعاهد من بيننا وبينه عهد ألا نقتله فلا يجوز قتله. والمستأمن الذي دخل بلادنا بأمان، أعطيناه الأمان ودخل أرضنا من غير المسلمين، فعند ذلك لا يجوز قتله، معصوم، يعتبر معصوم الدم. وغير معصوم الدم هو المحارب، الكافر المحارب. قال: ملتزم، قلنا ثلاثة. عالم بالتحريم، هذا الرابع. إذا الحد لا يقام على غير الملتزم بالشرع، لو ارتكب شيء من محظورات الشرع. عالم بالتحريم فلا يقام الحدود، لا تقام على من يجهل التحريم وإنما يعلم. قال المصنف: فيقيمه الإمام أو نائبه. إذا الحدود تفتقر إلى الإمام، والذي يقيمه الإمام، وليس كل أحد يقيم الحد. ما يأتي رجل من أحد الناس فيقول: نقيم على هذا حد الزنا، ونقيم على ذاك حد السرقة، ونقطع يده، ونقيم على الثالث حد القذف، وهكذا. إذن هو يقيمه الإمام. لماذا؟ لأنه يفتقر إلى الاجتهاد، فلم يترك هذا الأمر لكل أحد من الناس ولا لأحد الناس، وإنما مرده إلى الإمام، هو لمنع الفوضى وحسم الفوضى. لكن طبعا في مسألة تستثنى من هذه المسألة قضية واحدة، كما قال منصور بن يونس البهوتي في الروض، قال: ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد وإقامة تعزير على رقيق كله له. يعني يقول بس استثنى من هذا، السيد يمكن أن يقيم الحد على عبده إذا كان الحد ما فيه قطع، الحد بالجلد فقط، فيمكن للسيد أن يقيمه على عبده بالجلد. قال: فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد، فالمساجد لا تقام فيها الحدود. ثم قال: ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق. الرجل، سيأتي بعد ذلك للمرأة. قال: الرجل يضرب في الحد إذا كان حده الجلد فنضربه وهو قائم بصوت وسط، لا هو جديد يجرح ولا هو قديم بالي لا يؤلم. ثم قال ولا يمد، يعني على الأرض، ما نمد الرجل الأرض، إنما يكون قائما. ولا يربط ولا يجرد، يعني من ثيابه، لا نجرده من ثيابه، بل يكون عليه قميص أو قميصان، قميص أو قميصان. معنى هذا لا نجرده ولا نسمح له أن يلبس ملابس كثيرة بحيث تحول بينه وبين الجلد فلا يشعر بألم الجلد. ثم قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لا نبالغ في الضرب بحيث يشق الجلد، إنما نضربه ضرب التأديب وليس ضرب الانتقام. ثم قال ويفرق الضرب على البدن، لا يضرب في مكان واحد وإنما يفرق الضرب على البدن اتقاء للضرب لكي لا يضر إذا ضرب في مكان واحد. قال ويتقى الرأس والوجه، إذا جئنا نجلد في الحد أو حتى في التعزير نتقي الوجه فلا نضرب في الوجه، ونتقي الرأس فلا نضرب في الرأس. لماذا؟ لأن الضرب في الرأس قد يفضي به إلى عاهة أو قد يموت بالضرب في الرأس. قالوا كذلك الوجه، لأن الضرب في الوجه قد يفضي إلى فقد حاسة من الحواس، قد يذهب بصره أو سمعه. قال ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، إذا أربعة أشياء تتقى، أولها الرأس وثانيها الوجه وثالثها الفرج، لأنه إذا ضرب على الفرج فقد يكون هذا مقتل له، وكذلك بقية المقاتل. والمقاتل يعني المواضع التي قد يقتل بالضرب فيها، مثل الفؤاد، كان يضرب في فؤاده أو الخصتين إذا ضرب عليها فهذا قد يفضي إلى قتله. ثم قال والمرأة كالرجل فيه، يعني فيما ذكر، إلا في فرق. إذا المرأة كالرجل في كل ما مضى إلا فيما سيستثني الآن. قال إلا أنها تضرب جالسة، ما تضرب قائمة مثل الرجل، وتشد عليها ثيابها لئلا تنكشف، وتمسك يداها لئلا تنكشف، وتمسك يداها يعني المرأة لئلا تنكشف. ثم قال وأشد الجلد، اكتب عندها أشد الجلد، قال جلد الزنا، اكتب عندها عند قول أشد الجلد يعني في الصفة، أشد الجلد في الصفة. هذا الآن الترتيب ما هي الحكمة منه؟ تعلمون أن جلد الزنا 100 جلدة إذا كان غير محصى، والقذف 80، والشرب 80، والتعزير غير ذلك. فلو تصورنا، يعني لو مثلنا مثلا قلنا أنه شخص عليه 100 جلدة وشخص عليه 80 جلدة مثلا، يقول ينبغي أن يكون أشد الجلد في الزنا، يعني صفة الجلد في الزنا تكون أشد من صفة الجلد في الإيش؟ في غيره، في اللي هو أقل منه. لماذا؟ لأنه أشد في العدد، ولئلا يزيد الأقل على الأشد، يزيد الأقل على الأشد. يعني مثلا نضرب الزاني 100 جلدة خفيفة، ونأتي لصاحب القذف مثلا أو الشرب المسكر ونضرب 80 جلدة قوية، فتصبح 80 أشد من 100، وهذا خلاف الترتيب الذي رتبه الشرع. الله لما سبحانه وتعالى لما أوجب 100 جلدة على أنها أشد من 80، فلا تكون عقوبة القذف أشد من عقوبة الزنا، فهمتوا المسألة؟ فينبغي أن يكون حتى في الصفة نرائي ما كان أكثر عددا يكون أشد صفة، يكون هو أشد صفة. قال وأشد الجلد جلد الزنا، هذا واحد، اكتب عندها 100 جلدة. ثم القذف 80 جلدة، هذا الثاني. ثم الشرب يعني شرب المسكر، وهذا الثالث، 80 جلدة. ثم التعزير، وهذا الرابع، والتعزير طبعا متروك للإمام هو الذي يقدره. ثم قال ومن مات في حد فالحق قتله، من مات في الحد، يعني ضربنا واحد 100 جلدة ما بلغنا في الضرب فمات من الجلد، مات، نقول ايش؟ هل نقتل الجالد هذا اللي نفذ؟ لا طبعا، فالحق قتله، اذا لا شيء على من حده، يعني هدر. ثم قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا، ولا يحفر للمرجوم في الزنا. في حد الرجم يقول هل نحفر للمرجوم لكي ننجمه وهو في الحفرة؟ يقول لا، لأنه أكثر الأحاديث على عدم الحفر، أكثر الأحاديث على عدم الحفر، معناه أنه في أحاديث جاءت فيها الحفر. ولهذا في وجه آخر في المذهب، وإذا قلنا في وجه في المذهب معناه لمن؟ للإمام أحمد وللأصحاب؟ للأصحاب. وفي وجه يحفر للمرأة فقط، افهم الكلام، يحفر للمرأة فقط إن ثبت بالبينة، ولا يحفر إن ثبت بالإقرار. يعني وجه ثاني يقول نعم، وجه الثاني القول الثاني للأصحاب إنه نحفر للمرأة بشرط أن يكون زناها ثبت بالبينة، يعني بالشهود، وليس زناها ثبت بالإقرار. تعرفون ليش؟ تعرفون طبعا ليش؟ لأنه إذا ثبت بالإقرار باعترافها ثم جئنا في رجمها فأنكرت، لو اعترف الإنسان بالزنا ثم أنكر، نقبل هذا الإنكار ولا ما نقبل؟ ها؟ نقبله، إذا أنكر نقبل، هذا حق من حقوق الله. لكن لو أقر في حق من حقوق العبيد لا ما نقبل. يعني لو قال نعم أنا أعترف لفلان 1000 ريال ولا 100000 ريال ولا 10000 ريال ثم أنكر، قال لا ما له شيء، لا إذا أقر يلزمه الإقرار، لكن في حق الله لا. فالمرأة إذا ثبت زناها بالبينة يختلف فيما لو ثبت زناها بالإقرار، أيهما أشد؟ البينة، يعني البينة في شهود، 4 شهود رأوها وهي تزني، فهنا أصلا ما ننظر إلى إقرارها. فلو أنكرت لا نأبه بإنكارها، القاضي يعني لا يأبه بإنكارها ويقيم عليها الحد، فعند ذلك يقول يحفر لها. أما إن كان بالبينة، يعني عفوا إن كان بإقرارها باعترافها فلا نحفر لها، يقول ولا يحفر إن ثبت بالإقرار، يعني ليعطيها فرصة للهروب لو أرادت، كي تهرب إن أرادت. قال المصنف رحمه الله: باب حد الزنا. اقرأ يا شيخ، ما هو الزنا؟ قبل أن تقرأ ما هو الزنا اكتبوا تعريف الزنا: فعل الفاحشة في قبل أو دبر. فعل الفاحشة في قبل أو دبر، في قبل هذا مسلم به بالإجماع، أما في الدبر فهذا مكان خلاف، والمذهب على أن الدبر كالقبل وأن اللواط مثل الزنا، الحكم واحد. طيب، قال المصنف فضل: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. هذا الحكم الأول، الزاني ما حكمه؟ إن كان محصنا فله حكم، وإن كان غير محصن فله حكم آخر. فإن كان محصنا رجم حتى يموت، وإن كان غير محصن فما حكمه؟ جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 يجري 100 جلدة ويغرب من بلده 100 عام، وقد يقوم السجن عام 100 جلدة وعام واحد، لا مش جلدة واحدة 100 عام، لا يجلد 100 جلدة ويغرب عام واحد، يعني يغرب من بلده عاما واحد، وقد يقوم السجن مقام التغريب، ممكن يسجن عام. المصنف بدأ الآن، بدأ بالمحصن، قال: فإن زنى المحصن رجم حتى يموت. الآن بدأ في تعريف المحصن، افتح القوس وابدأ رقم شروط الإحصان. قال: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة، إذن هذان المسلمة أو الذمية، من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. أغلق القوس، من هو المحصن؟ يقول: المحصن رجل تزوج ووطئ المرأة في قبلها، طبعا تزوج سواء صحيح مع أنها مسلمة أو ذمية، ما راح تكون وثنية ولا راح تكون مجوسية، ووطئها في نكاح صحيح، معناه وطئها فين؟ في قبلها. وكانوا في حال واحد، ما هو؟ وتشابها في كونهما كلاهما بالغ وكلاهما عاقل وكلاهما حر. إذا من هو المحصن؟ نقول: من وطئ واحد، امرأته المسلمة والذمية 2، في نكاح صحيح 3، وحبذا نكتب في عند قول في نكاح صحيح اكتبوا في قبلها، وهذا معروف طبعا لأنه في غير قبلها أصلا هذا ليس بوطئ جائز. ثم قال: وهما بالغان 4، عاقلان 5، حران 6. الرجل تزوج بامرأة ووطئها في نكاح صحيح معنى في القبل، وكان في هذه الحالة هو حر وهي حرة، وهو بالغ وهي بالغة، وهو عاقل وهي عاقلة، يصير ايش؟ اصبح الان اصبح هو محصن وهي ايضا محصنة. فهمت المسألة؟ هو محصن وهي محصنة، انتبه لما سأقول. اصبح الان حكمه وصفه محصن وهي وصفها ايش؟ محصنة. لو صدر زنا منه يعني مع غيرها او منها يعني مع غيره، ما حكمه وما حكمها؟ عقوبة الرجل. فهمت المسألة؟ اذا نميز الان. اول شيء نبغى نتوفر فيه شروط، نتأكد من توفر شروط الاحصان. هل هو محصن؟ ننظر تزوج وطأ في زواجه، تزوج زواجا صحيحا نكاحا صحيحا، هو وطئ امرأته في هذا الزواج؟ الجواب نعم. طيب هل كان هو وامرأته، هل كان يعني الاثنين بالغان عاقلان يعني مكلفين؟ البلوغ والعقل والتكليف. فهل كان مكلفين وكان احرار في هذه الفترة؟ ولا واحد فيهم عبد؟ ولا واحد فيهم غير بالغ؟ ولا واحد فيهم غير عاقل؟ لو كان واحد فيهم غير بالغ او غير عاقل او غير حر، يكون هل سيصبح احد فيهم محصن؟ لا، ليس احد منهم محصن في هذه الحال. اما اذا كانوا كلاهما بالغين عاقلين حرين، فعند ذلك اصبح محصن. لو صدر من هذا الزوج زنا مع امرأة اخرى، اذا هو محصن، حده الرجل. او منها زنا مع رجل اخر، فاذا هي محصنة فحدها الرجل. ثم قال المصنف: فان اختل شرط منها في احدهما فلا احصان لواحد منهما. فهمتم المسألة؟ خليكم معي الان في نفس الصورة التي ذكرت. الزوج الان اثبتنا له الاحصان، نعم، واثبتنا للمرأة الاحصان، نعم. هب انه لا قدر الله، اسأل الله ان لا يبتلي المسلمين وان يعني يعافي هذه الامة من هذا الداء، وهو داء الزنا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. طيب لو ان هذا الرجل زنى بامرأة غير محصنة، يعني امرأة اصلا ما تزوجت، مثلا امرأة ما تزوجت، فماذا تكون عقوبة هذا الرجل؟ فهمت المسألة الان؟ الان وقع من رجل وامرأة، الرجل محصن ولا غير محصن؟ محصن، والمرأة غير محصنة. طيب نرجم ولا ما يرجم؟ لا، بس في خلاف الان ما فيش، بس لا ولا ايوه الشيخ مصر لا تخالف الجمهور. طيب هي لا ترجم، يعني اقول كلمة باختصار: لكل حكمه، لكل حكمه. الآن هو ثبت إحصانه بالزواج الأول، إذا هو في المرحلة الأولى كان مجرد عملية يعني إثبات إحصان أو عدم إحصان، بعد ذلك سنحاسبه بحسب حاله ووصفه الذي وصل له. ولهذا قال: فإن اختل شرط منهما، شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. ما يثبت الإحصان الآن، طب مش الزنا. طيب قال: وإن زنى الحر غير المحصن. الآن انتقل للنوع الثاني من الزنا وهم غير المحصنين. اقرأ الشيخ إيهاب. وإذا زنى الحر غير المحصنين يريد أن يتجلد وغرب عاما ولو امرأة، وغرب عاما يقول ولو امرأة، ولو امرأة. طيب طيب إذا اكتبوا عندها عشان تزيلوا هذا اللبس، عند قوله: فإن اختل شرط منهما في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، وجدت هذه الجملة اكتبوا عندها: وإن كان أحدهما محصن، وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن فلكل حكمه، وإن كان أحدهما إيش محصنا والآخر غير محصن فلكل حكمه، معنى واحد يرجم والثاني يجلد. طيب ننتقل لغير المحصن. قال: جلد مياه وتغريب عام في كل أحد، نعم يقول في كل أحد إلا، سيستثني الرقيق. طيب المرأة لو ما كان لها محرم نغربها ولا ما نغربها؟ ها؟ إيش هذه بالنخوة ولا بالشهامة ولا كيف جبتها؟ المرأة ما تغرب، كيف هذه جبتها؟ لا بد من محرم. تسجن؟ في قول آخر تقطع أوصال. طيب يا شيخ، طيب اكتب اكتبوا. قال جلد مئة، جلد مئة جلدة وغرب عاما، ولو امرأة اكتب عندها ولو بدون محرم، ولو بدون محرم. هيا شيخ عمرو، ما جات صح المرة هذه. ها ولو بدون محرم. ها لا لا الحين نجيب، لا في راجح يا شيخ، لسا في راجح ومرجوح وفي كلام طويل. الراجح والمرجوح، أنا ما أبغى أقف عند هذه الكلمة لأنها ستأخذ علينا الوقت، لأنه إذا سمعتم كلمة راجح أو مرجوح، الشيخ أو العالم إذا قال الراجح كذا فماذا يريد؟ يقصد إيش؟ أنا أعطيكم خيارات، يقصد الراجح عند ربنا سبحانه وتعالى ولا عنده هو؟ عنده هو ولا عند الله سبحانه وتعالى؟ والله ممكن نقول عند الله إذا كان جبريل يطلع وينزل عليه ما زال يتردد عليه، واضح؟ أو حل ثاني، يعني اللي يقول هذا الراجح العالم أو الشيخ إذا قال، وعدت العلماء ما يقولون هذا الكلام، المشكلة أن البلاء ما يجي من العلماء اللي يعبرون بهذا، البلاء يجي من الصغار، يأتي من الصغار الذين يعني الذين يفتقرون إلى شيء كثير من أدب الطلب، ويفتقرون إلى كثير من أدب العلم والعلماء، فتجد الصغير يعتقد أنه شيخه ما دام قال هذا هو الراجح، إذن هو الراجح الذي أراده الله من فوق سبع سماوات، يقول سبحان الله وكيف عرفته هذا؟ إذن ما في إلا إحدى ثلاث طرق، إما أن شيخك ما زال الوحي يأتيه بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن هذا؟ لا. أو أن شيخك من قوم حدثني قلبي عن ربي، صح ولا لا؟ أو الثالثة إن شيخك هذا عليه الصلاة والسلام ها من الأئمة المعصومين، ها من الرافضة. الرابعة، نضيف رابعة، أو نقول والله شيخك هذا بارك الله فيه يقرأ اللوح المحفوظ سطرا سطرا سطرا. يا إخواني عيب هذا الكلام، عار والله، عار وعيب أن يصدر مثل هذا الهراء وهذا السخف وهذه التفاهة وهذا الكذب من شخص يدعي كذبا وزورا أنه ينتسب للعلم. ووالله العظيم من ادعى أن قوله الحق الذي أراده الله، والله العظيم إنه كاذب كاذب كاذب، كان من كان، يكون من يكون، واضح يا إخوان؟ لا، شيخي نظر إلى الأدلة، ما شاء الله، شيخك نظر في الأدلة، وبقية أهل العلم نظروا في التوراة والإنجيل، ولا إيش نظروا فيه؟ ولا نظروا في جرائد؟ ولا يعني شيخك يقرأ الكتاب والسنة والعلماء الآخرين يقرؤون جرائد يعني والمجلات؟ إيش اللعب هذا؟ هذا هراء. طيب ما هو الحل؟ تقول طيب يعني شيخه لا يجوز له أن ينظر في الأدلة؟ لا يا شيخ، لم نقل هذا، فلينظر شيخك فيما شاء من الأدلة، وليخرج بما شاء من الأقوال، وجزاه الله خير. أما أن تدعي أن الرأي الذي خرج به شيخك هو الحق الذي لا يجوز خلافه، فهذا هو عين الباطل وعين الضلال. واللي يقول هذا الكلام لا عاد يتكلم على الرافضة، لأنه هو والرافضة إيش؟ يعني صنوان، أو نقول توأمان. إيش الفرق بينك وبين الاثنى عشرية اللي يقولوا بعصمة الأئمة؟ أنت تقول بعصمة الأئمة، أليس كذلك؟ هذا لعب، وانتشر هذا اللعب للأسف وسرى، وأصبحنا نسمع من الغثاء الذي تقي له الأنفس إذا سمعته، لا الشيخ فلان رجح القول الفلاني. وأنا أريد أن ألخص المسألة هذه كلمة، شيخك الله يجزاه خير رجح قول، خذ بترجيحه، ما ينكر عليك، لكن ينكر عليك ماذا؟ أن تلزم الأمة المحمدية بقول شيخك، وكأن شيخك هو محمد بن عبد الله، ما هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، واضح أخوان الله؟ يجوز لكل أحد من أهل العلم أن يجتهد وأن يخرج برأي مخالف فضيلة المعصوم شيخك، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو لنا. وبعضنا تسأل يعني طيب وماذا نفعل يعني شيخك رجح القول الفلاني فكان ماذا؟ إيش نسوي يعني؟ يرجح القول الفلاني ولا الثاني ولا الثالث، هذا شأن يخصك أنت وشيخك، تريد أن تقلده والله يبارك لك ما ننكر عليك، لكن ننكر عليك أن تفرض على الناس هذا القول. وكلما رأيت رجلا يفعل بخلاف القول الذي أفتى به ها فضيلة المعصوم الاثنى عشر هذا شيخك أنكرت عليه، لا يجوز هذا. لما لا يجوز؟ نحن سألنا الشيخ فلان وقال لا يجوز. سبحان ربي، واللي يسمعك يقول لك سألت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واضح ولا لا؟ أو نفرض على الناس شيخ معين يقول لا تسألوا أحد، لا تسألوا إلا فلان، ما شاء الله تبارك الله. هل سمعتم عبثا وهراء أسخف من هذا الكلام؟ هذا كلام سخيف يا ناس، هذا من السخف بمكان. وأنا دائما أكرر كلمة وأقول هذا ما يحتاج إلى دين، يعني أما أي إنسان عنده مسحة من العقل والقليل من العقل ما يقبل هذا الكلام. هذا ما هو معصوم وهذا ما هو معصوم، لأن الأربعة ما هم معصومين، أليس كذلك؟ ما هم معصومين، لكن شيخك هذا الصعلوك اللي جاء في غير الزمان وفي آخر القافلة لا خليته أعظم من الأئمة الأربعة وأعظم من الصحابة. فهمت ما أقول؟ وش جاب السيرة هذا؟ الله يصلحك أنت، قلت الراجح من إيش قلت؟ طيب تفضل. أنتوا يعني لا تستغربوا غضبي لهذا، ليه يا إخوان؟ من هذا الكلام ما يردده عوام للأسف، والله العوام أطهر وأنظف عقول من كثير من الملتحين وطلاب العلم. هذا الكلام تلوكه ألسن طلاب العلم، ولا أنا غلطان يا إخوان؟ سمعتم هذا الكلام قبلي ولا ما سمعتم؟ طلاب علم يلوكون هذا الكلام، أعوذ بالله. وعوام المسلمين أرفع منهم، ما يلوكون هذا الكلام ولا يقولون هذا. ما في أحد يقول لا شيخي فلان هذا الذي اجتاز القنطرة، ما يليق هذا. والشيخ فلان هذا يرجع للكتاب والسنة، والشيخ الثاني يرجع ليش يا باشا؟ يرجع للتوراة؟ لا يرجع للكتاب والسنة. لا، الشيخ فلان هو الذي فهم الكتاب والسنة. ايه، والثاني ما فهم الكتاب والسنة، وظن فهم الكتاب والسنة محصور عليك انت وشيخك. هل يقوله أحد هذا؟ لكن هذا يقال، ترى يقال ويقال ويقال، واللي يكابر في هذه القضية يأتيني حتى يثبت له. تفضل يا شيخ. كيف؟ ولو بدون محرم اكتب عندها. وقال الموفق ويحتمل أن يسقط النفي، ويحتمل أن يسقط النفي، يعني يقول الموفق أنه الأوجه، هناك احتمال أن نقول أن المرأة إذا كان ليس لها محرم يسقط عنها النفي. اكتبوا وقال المرداوي وهو قوي، يعني أن نقول بإسقاط النفي إذا كانت من غير محرم، أن نقول بإسقاط النفي إذا كانت من غير محرم، بدون محرم تنفى، تنفى إيه؟ لكن قول قوي عند أئمة المذهب الكبار مثل الموفق والمرداوي كلهم يميلون إلى سقاط النفي، هذا يسقط. طيب يا إخوان، الأغرب من هذا، طيب واسمحوا لي أقول كلمة حتى لا يقال يعني هذا متعصب للمذهب. أنا والله لست متعصب للمذهب ولا متعصب لأحد في الدنيا، كائن من كان إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ما عندي أحد أشعر هكذا بعصمته وقدسيته، ما يحصل هذا بفضل الله، ما عندي هذا الشعور نحو أحد أبدا أبدا. يعني كذا غمض عينك واخطر على بالك كل المشايخ اللي تعرفهم، ما عندي شعور بقدسية واحد فيهم، ما عندي اشتتام بأحد إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أقدسه وأقدس قوله، لأنه قوله معصوم، كلام معصوم، ما هو ما ينطق عن هوى. إيش اللي جاب السيرة؟ كنت أريد أن أقول كلمة، طيب خلاص، كنت أريد أن أقول كلمة، يعني أنا في نفسي أميل إلى ترجيح كلام الموفق وكلام البرداوي، وأرى أن الأنف يسقط، فهمت عليه؟ وعندي الراجح أن النفي يسقط، التغريب هذا يسقط عن المرأة، لكن هذا الراجح مو عند ربنا، ما أزعم هذا، أزعم أن هذا الراجح عندي. فأنت عليه، فإن أخذت به فأنت حر، ما أخذت به لا تفريب عليك، فأهم عليه ولا. فالإنسان لا يجلس يقيس نفسه ويريد أن يعني يكثر الأتباع حوله بحجة الكتاب والسنة، فلا، أنت لازم تأخذ القول، لأنه هذا قولي هو الكتاب والسنة، هو الفهم الصحيح، وما سواه هو الفهم السقيم، ما يضيق هذا الكلام. فأنا أقول الراجح عندي هذا، لكن ليس هو الحق الذي يعني ما سواه باطل، لا لا لا يليق هذا الكلام، وإن قلت هذا الكلام أنا أو غيري فأنا كاذب، ما يليق هذا الكلام، فهمت علي؟ لكن أقول أنا في اعتقادي أن الراجح خلاف كلام المصنف، هكذا أعتقد. غلطان، مصيب، إن أصبت لي أجرين أو أجران، إن أخطأت لي أجر واحد، فهمت علي؟ وإحنا ندرس المذهب مو على أن المذهب مقدس ومعظم ولا يخطئ، لا لا لا، ندرس المذهب لأن هذا المذهب السائد، لأنه لازم أي طالب علم يبدأ بدراسة مختصر، ما ينطلق إلى الترجيح والاجتهاد. نعود حيث كنا، قال: ولو امرأة وكتبت ماش ولو بدون محرم. ثم قال: والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. العبد ما يغرب، ليش ما يغرب؟ تعرفون ليش؟ يقولوا لأن هذا في إضرار بسيده. سبحان الله، إذا كان هذا في إضرار بسيده وجل تغريب المرأة فيه إضرار لأسرتها كلها، بها وبأسرتها، فهمت عليه؟ والأولى أن يقال، في رأيي أن يقال لا، بل يغرب العبد ولا تغرب المرأة، فهمت علي؟ ولو أخذت بكلام المصنف فلك ذلك. يعني أنت الآن لم تجي تقلد مين؟ تقلد نكرة مثلي ولا تقلد إمام مثل الحجاوي؟ صح ولا لا؟ تقلد إمام مثل الحجاوي، فقلد الحجاوي الله يبارك لك، أما أنا فلا أقلده في هذه المسألة. أكمل يا شيخ. وحد اللوطي مثل الزاني، معنى المحصن رجل وغير المحصن جلد مياه وتغريب عام. أكمل يا شيخ، الوقت أدركنا. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. ما هي؟ أحدها، نعم، تغييب حشفة أصلية. إذا نكتب شروط وجوب الحد، الأول تغييب حشفة أصلية. الحشفة هي رأس الذكر كلها في قبر أو دبر أصليين من أدمي مش حيوان، حي مش ميت، لكن لو وطئ ميت ما يجب هذا. ليش؟ لأن يقول وطئ ميت لا يقصد، فلا حاجة إلى الزجر عنه، ويمكن أن يقال إنه لا، هذا زنا. حراما يعني يكون الوطئ هذا حرام، حراما محضا يعني ما في شبهة. إذا الشرط الأول تغييب الحشفة الأصلية اللي هي رأس الذكر كاملة، معناه لو غيب بعضها فهذا ليس بزنا. مو معناه ليس بزنا أنه يأخذ شهادة تكريم وشهادة تقدير، لا، معناه أنه سيعزر لكن لم يقام عليه حد زنا، هذا المقصود. حشفة تغيب حشفة أصلية ليست زائدة، يعني لو كان عنده تشوه خلقي وعنده حشفة زائدة مثلا وغيبها، لا، ليس بزنا، لكن له حكمه التعزير. في قبر أو دبر أصلي، فهمين الزائد والأصلي أنتم؟ هذا مر معنا في الكلام عن خنثى. من آدم حي حرام ما حب. الثاني، الشرط الثاني يعني الثاني إيه؟ نعم، فلا يحد بوطئ أمد له فيها شبه، يعني معناه أن الشبهات تسقط الحدود وتدرأ الحدود، انتفاء الشبه. من الشبه المصنف مثل للشبه فقال فلا يحد بوطئ أمد له فيها شرك، يعني أمه له ولشريكه، حقيقة ما يجوز له وطئها هكذا، لكن هذه شبهة، لأنه إيش له فيها ملك فظن أنها تحل له، أو لولده يعني فيها شرك، أو لولده فيها شرك، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، يعني ظنها الأمة أمته أو ظنها زوجته، فمثل هذا الوطئ لا يوجب الحد، لكن قد يوجب تعزير، نعم، لو كان في تساهل أو تراخي، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، تزوج عقد نكاح باطل ويظن هذا صحيح وطئ بهذا النكاح الباطل، ما نقيم عليه الحد، هذه شبهة. أربعة، أو نكاح مختلف فيه أو ملك مختلف فيه، قال أو نكاح أو ملك مختلف فيه، مثل نكاح بلا ولي أو شراء فضولي، مثلا حصل شراء فضولي وأخذ الأمة بشراء الفضولي وكان هذا الشراء غير صحيح فوطئ بهذا الشراء اللي هو غير صحيح، أو المختلف فيه فلا حد. ليش؟ بالشبهة. خلاص القاعدة أن تدرى الحدود بالشبهات. طيب قال مختلف فيه ونحوه. أو أكرهت المرأة على الزنا أيضا لا إيش لا حد. الآن كم مثال مثل بالشبهة؟ رقمتها 5 وهي إيش؟ له فيها شرك 1، أو امرأة ظنها زوجته 2، أو في نكاح باطل 3، أو نكاح وملك مختلف فيه 4، أو أكرهت 5. أكمل يا شيخ. الثالث ثبوت الزنا. طيب كيف؟ طيب باختصار سألخص هذا ونقرأ بسرعة. بأحد أمرين، ما هما الأمرين؟ إما إقرار وإما شهادة. إما أن يقر على نفسه، لكن انتبهوا لما يقر على نفسه ما نقبل إقرار واحد، لابد أن يقر 4 مرات 4 إقرارات. هذا في الزنا لأنه فيه قتل. وفي القطع لابد أن السارق اللي تقطع يده لابد أن يقر 2 بخلاف الحدود اللي ما يترتب عليها قطع ولا قتل، وإنما يترتب عليها جلد فقط، نقبل إقرار واحد. افهموا هذا الضابط. إذن الإقرار هذا الأول 4 مرات وما يرجع عن هذا الإقرار، لكن لو أقر ثم رجع عن إقراره يبطل إقراره. والثاني الشهادة، أن يشهد عليه 4 يصفون الزنا، رأوا الزنا بعينهم، مش رأوا رجل مع امرأة أو فتحوا الباب فإذا هما خارجان أو رأوهما وهم يدخلان، لا، أن يروا واقعة الزنا بأعينهم. إذا اقرأ الآن. الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس، نعم، ويصرح بذكر حقيقة الوقت، نعم، ولا ينزع عن إقراره. طيب. حتى يتم عليه الحد. طيب قف. إذا قوله بأمرين، أحدهما أن يقر به، اكتب رقم 1، يقر به 4 مرات ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ويصرح 2 بذكر حقيقة الوطء للكناية، يعني ما يقول جلست معها طلعت معها نمت معها، لا، نمت معها إيش هذا؟ زنا ولا نمت جنبها؟ لابد أن يصرح بالجماع أو ما يدل عليه صراحة. إذا هذا 2. 3 ولا ينزع عن إقراره، يعني لا يرجع عن إقراره. إذا يثبت الزنا بالإقرار. إيش شروط الإقرار؟ أن يكون 4 مرات يصرح فيها بذكر حقيقة الزنا، 3 لا يرجع عن هذا الإقرار، فلو رجع كف عنه، أو جئ نقيم عليه الحد فرجمناه فهرب، نتركه يهرب. طيب أكمل يا شيخ. الثاني يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أثر الحاكم جملة أو متفرقين. خلاص. إذا الثاني أن يشهد عليه 1 في مجلس واحد 2 في مجلس واحد يشهد عليه 4، مش اليوم يشهد 1 وبكرة يشهد الثاني وبعد يشهد الثالث، لا، في مجلس واحد 2 بزنا واحد 3. طيب أفرض 4 اجتمعوا، فالأول يشهد قال أشهد أني رأيته يزني في جدة، وأنت قال رأيته يزني في مكة، والثالث رأيته في الطائف، إذن 4 وقائع، فهمتوا؟ أو واقعتين، لابد أن يشهدوا على واقعة واحدة. أو واحد يقول رأيته يزني في شمال جدة والثاني في جنوب جدة، إذا ليست واقعة واحدة. طيب فين وصلنا؟ بزنا واحد كم قلتوا؟ رقم كم؟ ها؟ 3 يصفونه 4 هذا الخامس، 4 ممن تقبل شهادتهم، اكتبوا عنده، وهم رجال عدول ليس بهم عمى أو زوجية. إذا لازم يكون 4 عدول، لو واحد فيهم أعمى ما يمكن، كيف رأى الزنا؟ ولا يكون واحد فيهم زوج للمرأة، لأن الزوج له طريق ثاني، ما هو؟ اللعان. سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، مو لازم يدخلوا على القاضي مع بعض، ممكن يدخلوا متفرقين لكن يؤدوا الشهادة في مجلس واحد. أكمل يا شيخ. وإن حملت المرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحدد مجرد ذلك. إذا حملت المرأة، وجدنا امرأة حامل ليس لها زوج وليس لها سيد، فهل هذا يعني قطعا أنها زانية ولا في شبهة؟ في شبهة. إيش الشبهة؟ ممكن تكون أكرهات، يمكن يكون إيش حصل لها تحمل بماء الرجل من غير ما تشعر، يعني تحملت بماء الرجل بأي طريقة من الطرق، كأن يكون مثلا استعملت شيء مثلا كالاستنجاء ولا كذا. الشاهد انه يعني قد يكون شبهة، قد يكون حصل لها غيبوبة فأكرهت إلى غير ذلك، فإذا لا تحد بمجرد ذلك، اكتب عندها للشبهة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونكمل إن شاء الله.